أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، جزاكم الله خيرا؟ هذا تقدم أن الحاشر قيل هو صاحب لواء الحمد، وهو الذي يحشر الناس تحت لوائه وعلى قدمي، فيه كناية عن منزلته وعلو قدره يوم القيامة، وأنه صاحب لواء الحمد الذي يحمد عليه. واختلف في لواء الحمد، قيل أنه لواء حقيقي يراه الناس، وقيل لواء الحمد هو تلك المناقب العظيمة وتلك الخلال الكبيرة التي يظهرها الله عز وجل يوم القيامة لشرفه ولعلو قدره، فيحمده الناس يوم القيامة على هذا الأمر، ويحشر الناس على قدميه، لأن الناس يتبعونه كما جاء في الشفاعة، ويسألونه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة في تعبير بعض الصحابة رضي الله عنهم عند حكايتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل، كقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي؟ يقول: مع تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل خليل من خلته. نعم، اتخاذ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خليلا هذا من دليل على قوة إيمانهم وعلى فقههم، لأنه نبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام، ومن حقه على الأمة يعني أن يحب هذه المحبة العظيمة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا، لأنه هو النبي الرسول، وأخبر أنه لو أراد أن يتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه، فدل على جواز هذا الأمر، ودل على أن هذا الأمر جائز، وهو أن يتخذ من أهل الأرض خليلا، لكنه كأنه عليه الصلاة والسلام امتنع من أن يتخذ خليلا حياء من الله، فإن الله اتخذه خليلا، ولا ينبغي أن يتخذ من المخلوقين خليلا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن حقه عظيم على هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبته لنفسه، وهذا دليل على قوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وصرح كثير من الصحابة بهذا. هذا أمر. الأمر الآخر: النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة لم تحصل للصحابة، ولهذا اتخذ ربه خليلا، وكثير من الناس لا تحصل له هذه المرتبة أن يتخذ الله خليلا، ولكن قد يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، وهذه منزلة عظيمة في الإيمان، ولكن فوقها أن يتخذ المخلوق الله تبارك وتعالى خليلا. ولهذا ما يؤثر عن أبي بكر أنه قال خليلي، ولا عن عمر، وهذا مما يدل على أن كبار الصحابة رضي الله عنهم سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. صلى الله عليك. ماذا السائل يقول: هل يجوز أن يسمي الرجل أن يتسمى الرجل بخليل الرحمن؟ وهذا يقول: بعض الآباء في بلادنا يسمون أبناءهم بحبيب الرحمن أو حبيب الله، هل في ذلك شيء، جزاكم الله خيرا؟ هذا لا ينبغي. إذا كانت الإضافة خليل الرحمن بمعنى أن الله اتخذه خليلا، فهذا لا يجوز، وهذه تزكية، وهذا يعني باطل من القول أن يقال أن هذا خليل الله اتخذه الله خليلا، أو يقال أنه خليل الله بمعنى أنه اتخذ الله يعني خليلا، فهذه أيضا تزكية للنفس، فلا ينبغي أن يسمى المولود خليل الله. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف ولا الأئمة كانوا يسمون أبنائهم بهذه الأسماء، وإنما هذه توجد عند بعض المسلمين وخاصة بعض الأعاجم من غير أهل العلم، وأما أهل العلم فإنهم لا يفعلون هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بعض المنتديات نجد بعض المعرفات هكذا: عاشق الرحمن، فما حكم ذلك؟ وهل يختلف الحكم إذا قيل عاشق الجنة وعاشق السنة وما إلى ذلك، جزاكم الله خيرا؟ عاشق الرحمن لا يجوز، لأنه تقدم أن العشق محبة مع شهوة، وأما عاشق الجنة، الجنة كل يحب الجنة ويتمنى أن يدخل الجنة، لكنها ليست بالدعاوى، يعني عاشق الجنة هذا يعصي ولا ما يعصي؟ من يدعي هذا تجد أنه عاصي، يعصي الله. فالإنسان عليه أن لا يزكي نفسه، وهذه الأمور ما عرفت عند السلف ولا عرفت عند العلماء، وإنما كل مؤمن يتمنى الجنة ويدعو الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام خليلا؟ نعم يجوز، كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود، هل يدل هذا على ثبوت الود في حق الله تعالى وهو اسم ثابت لله عز وجل؟ نعم، هذا الودود يعني ثابت لله عز وجل، وهو اسم، وهو مأخوذ من صفة الود، ولكن من يضاف إليه من المودة، هل يود المؤمنين أو أن المودة لخلق آخر، لخلق غيرهم من الملائكة ومن غيرهم، فهذا يحتاج إلى دليل. وإلا الودود هو من أسماء الله، والود هي صفة من صفات الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السائل يطلب منكم إعادة الفرق بين الخلة والمحبة. نعم، الخلة درجة عالية في المحبة، والمحبة دونها، فكل خليل فهو محبوب وليس العكس، فالمحبة دون الخلة، والخلة منزلة عظيمة، قيل في تعريفها في حق المخلوق هي ما تخلل القلب. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن بعض الناس يجد المحبة ببعض لوازمها، نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. مثل يعني ما يذكرون من ميل القلب أو ضعف القلب أو انشراح النفس، يعني يعبرون عن المحبة ببعض هذه الأمور وبعض هذه اللوازم أو الموافقة، فيقولون مثلا المحبة هي الموافقة في الإرادة وفي الأفعال، فهذه لوازم. هذا صحيح أن الرجل إذا أحب الرجل يعني تشبه به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن هناك فرق بين المحبة وبين لوازمها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يدعي بعض الفرق الضالة أن للصالحين كرامات خارقة، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا صحيح، الأولياء لهم كرامات ما أحد ينكرها، وأهل السنة لا ينكرون الكرامات، وإنما ينكرها المعتزلة. فأهل السنة يثبتون الكرامات للأولياء، وقد ثبت لبعض الصحابة رضي الله عنهم بعض هذه الكرامات، أكل خالد بن وليد السم ولم يضره، والعلاء الحضرمي مشى على الماء، كان بعض الصحابة يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيضيء لهم الصوت، ثم إذا افترقا كل أضاء له صوته، فحصلت كثير من الكرامات. وأعظم الكرامات للأولياء هو تثبيت الله هذا المؤمن على دينه وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأعظم الكرامات ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه ما اختلف الناس في أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الحق معه، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، لو تكرمتم بإعادة التعليق على إطلاق بعض الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليله، يقول: وكيف أن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، فهل يفهم من هذا أن الأفضل تركه؟ لا شك أن من اتخذ الله خليلا هو فوق من اتخذ الرسل أخلا، لأن الله عز وجل محبته وتحقق الخلة في قلب المؤمن لله تبارك وتعالى منزلة عالية رفيعة، ويكفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب هذه المنزلة. ولكن كون بعض الصحابة يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فهذا ليس مما يلام عليه الرجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول الله، وليس في الأمة غيره رسول، وأما الصحابة فهذا رسولهم الذي هداهم الله عز وجل على يديه، والذي أمرهم الله بمحبته. فلاحظوا الآن، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحب أبا بكر أعظم من محبته لنفسه؟ ما أمر بهذا، ولهذا كان يأبى أن يتخذ خليلا، قال ولو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. لكن نحن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبنا من محبتنا لأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، فهذه منزلة عظيمة، وهذه أيضا قريبة من اتخاذ الله عز وجل خليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب في الله. فهذا هو الفرق بين من اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا واتخذ ربه خليلا، فكل من المرتبتين من مراتب الفضل، ولكن بينهما تفاضل. والصحابة رضي الله عنهم كون بعضهم يعني سلك مسلك الأفضل، فلا يدل على أن من سلك المسلك الآخر أن هذا يلام أو أن هذا نقص، بل بين هاتين المرتبتين تفاضل، وكلا المرتبتين فاضلة. فمن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فهذا على درجة عظيمة من الإيمان وعلى التقى، وهذا ما اتخذه خليلا إلا لعظم تعظيمه لله ولمحبته لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سميت ابني نور الله، فهل هذا جائز؟ وماذا أصنع لأغير اسمه؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. النور الذي يضاف إلى الله على أنواع، فقد تضاف الصفة كما قيل أنه يضاف على سبيل الصفة والاسم، ويضاف النور أي أن النور المخلوق، كما يضاف المخلوق لله عز وجل يقال بيت الله وناقة الله، فيقال مثلا الشمس هذه نور الله، جعلها الله نورا وضياءا. فالنور الذي يضاف إلى الله يتفاوت، وهذا الاسم لا ينبغي لأنه يلتبس وفيه إجمال، فينبغي للإنسان يختار لابنه يعني اسما حسنا لا يكون فيه إجمال ولا يكون فيه شبهة. صلى الله عليه. هذا السائل يقول هل يجوز أن نقول رب القرآن؟ وما معنى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة؟ رب القرآن لا يجوز، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، لا يجوز أن يقال رب القرآن، وإنما يقال منزل القرآن الذي أنزل القرآن. وأما رب العزة فالعزة إذا كانت هي صفة لله لا يقال رب العزة، وأما إذا كان العزة التي في المخلوقين والشرف فهو رب العزة ورب الخلق كلهم وكل ما قام بهم من الصفات. فرب العزة هذا العزة الذي يكون في المخلوقين. وأيضا قد يفسر تفسر الرب هنا بمعنى صاحب، فإذا قيل أن الرب صاحب فيقال صاحب العزة، فتكون الصفة يعني هذه صفة لله. أما أن تفسر رب بمعنى أنه خالق والعزة الصفة فإن هذا لا يجوز، وهو قول باطل بإجماع العلماء. لكن إما أن تفسر الرب أو العزة، فإذا قيل رب بمعنى صاحب فتكون العزة الصفة، وإذا قيل رب بمعنى أنه هو الخالق فتكون العزة هو ما يوجد في المخلوقين من العز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أذن لصلاة الظهر وأنا في بيتي وأنا أستعد للسفر، وخشيت أن يدخل علي صلاة العصر والمغرب وأنا في الطريق، فهل لي أن أجمع بين الظهر والعصر وأصلي كلا الصلاتين أربعة مع العلم أنني لازلت أستعد للسفر جزاكم الله خيرا؟ لا، لا يجوز الجمع أو القصر وأنت في البلد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الحج أتم صلاته في مسجده، وقصر في ذي الحليفة لأنها كانت في أطراف المدينة وكانوا قد تهيأوا، ومعلوم أن سيرهم بالإبل كان يقطع مسافة فحتى يصل إلى ذي الحليفة. فإذا شرعت في الطريق وكنت في أطراف البلد فارقت البليان فتقصر، وأما إذا كنت على استعداد من غير أن تشرع في السفر فليس لك أن تترخص برخص السفر لا في القصر ولا في الجمع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن بالتيمم؟ لا، الجنب لا يقرأ القرآن، وإلا إذا كان تيمم لصلاته فيستبيح بالتيمم ما يستبيح به في الصلاة، وأما إذا كان جنب فعليه أن يغتسل ثم بعد ذلك يقرأ القرآن. لكن إذا كان في مكان لا يوجد فيه ماء واحتاج أن يقرأ القرآن أو والقرآن قراءته لا تجب، ولهذا الأولى أن لا يتيمم للقراءة، ولكن إذا قرأ في صلاته فإن الصلاة واجبة، وإذا فقد الماء فإنه يتيمم لها ويصلي. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد شيء في دفن الميت أنه يقال عندما يحثى عليه التراب في أول الحثيات: منها خلقناكم، وفي المرة الثانية يقال: وفيها نعيدكم، وفي المرة الثالثة يقال: ومنها نخرجكم تارة أخرى، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذه من البدع التي تزينها النفوس للناس، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، وما ذكرت من السنة، وإنما الناس يستحسنون هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: لي والد معوق ذهنيا وذعاهة نفسية، يقول: كيف أتصرف في ماله مع مالي، وهل علي إثم في غسله وتبديل ملابسه والكشف عن عورته جزاكم الله خيرا؟ أما ماله فتحفظه ما دام أنه حي، فيحفظ ماله، فإذا توفي يقسم ماله كغيره، فهذا يجب عليكم أن تقوموا على حفظ ماله ولا يتصرفوا فيه، وينبغي أن تتصدقوا عنه، وهذا من باب الإحسان إليه ولا يجب. وأما أن يؤخذ ماله إذا كان لا يعقل فهذا لا يجوز، فمال القاصر يعني الصغير والهرم يحفظ ماله ولا يذهب حقه، وأما العناية به وتغسيله فهذا واجب، ولو أدى هذا إلى أن تكشف عورته ويغسل فإن هذه النظافة مطلوبة، وهذا من الإحسان إليه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الصالحين والمسلمين للميت؟ ويقول في وسؤاله الثاني مرتب على السؤال الأول، يقول: إن كان جائزا فأنا أطلب الدعاء لجدتي فقد توفيت اليوم رحمها الله. طلب الدعاء من الصالحين جائز، ولكن أولى منه أن يترك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، ولكن المسلمون فيما بينهم يدعو بعضهم لبعض، ونسأل الله أن يغفر لهذه الميتة ويغفر لأموات المسلمين، فنحن ندعو يعني لجميع المسلمين، ولو قرر أنه يطلب من الصالحين فأنا لست منهم، أنا مقصر وأنا أعرف تقصيري، لا أقول هذا تواضعا، فالإمام أحمد لما طلب منه الدعاء قال: نحن نحتاج أن يدعى لنا، أما نحن الآن فنشكو حالنا إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من لم يستطع النهوض عند الجلوس في الصلاة هل يصلي على الكرسي جزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. من لم يستطع النهوض عند الجلوس في الصلاة، إذا عجز أن يتصرف في صلاته وأن يقوم بعد الجلوس أو أن يجلس بعد القيام، إذا عجز عن شيء من ذلك فهو معذور فيما يفعل، وعند ذلك يترخص بالرخص في حال القعود، يعني إذا كان يعني لا يستطيع أن يقوم فهو معذور بذلك، ولكن إن استطاع أن يقوم فيجب عليه، القيام ركن، وإذا عجز عنه فإنه يسقط بالعجز عنه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل منعته زوجته من العمرة بحجة أنه ليس له سكن وهو يسكن عند والديه، كيف منعته؟ بأي سلطان هذا؟ تمام. هذا عجيب، يعني الرجل بحث العلماء هل له منع زوجته من العمرة والحج، أما زوجة تمنع زوجها، هذا من تغير الزمان، ها؟ من النوازل. أقول هذا ليس لها منع، وإذا كان يستطيع أن يعتمر يجب عليه أن يعتمر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل للصائم الذي وصل المسجد مع أذان المغرب أن يجلس للإفطار قبل صلاة ركعتين، وخصوصا إذا تعلقت نفسه بالطعام؟ أنا أقول يجب العمرة إذا كان ما اعتمر، وأما إذا كان ما اعتمر فلا تجب عليه العمرة، لكن أيضا الخضوع للمرأة في ترك الأعمال الصالحة هذا لا ينبغي ولا يليق بمروءة الرجل. أما هذا السؤال، إذا دخل المسجد وهو لم يفطر فإنه يجوز له أن يتناول يعني شيئا من الرطب وهو قائم ولا يجلس، ثم يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يجلس، فإن الأكل والشرب في حال القيام عند الحاجة لا بأس به، ولو جلس فإنه ترك تحية المسجد وهذا لا شك أنه فيه تفريط. من أهل العلم أن يرى أن تحية المسجد واجبة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق في الدعاء للميت إذا كان رجلا أو امرأة أو طفلا، حيث إن الإمام يقول الصلاة على الطفل أو الرجل أو المرأة، فماذا نقول جزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك فروق في الدعاء. مثل الرجل يقال اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ولا يقال هذا في المرأة. والصبي أيضا يدعى إليه ويدعى لوالديه بأن يجعله فرطا وأن يجعله في كفالة إبراهيم، ففيه فروق، وهذا مبسوط موجود في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو تفضلتم بموعظة حول الأداء الصحيح المقبول للصلاة، وخصوصا عندما يصلي العبد النافلة، فكثير ممن هم حريصون على الجماعة إذا صلوا النافلة أخلوا ببعض أركانها جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الصلاة هي أفضل ما يؤدي العبد بعد التوحيد، فينبغي للمسلم أن يتعلم صلاته. والله عز وجل قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال العلماء: أي كل المخلوقات حتى البهائم والطيور علمت صلاته وتسبيحه. فقال بعض أهل العلم: من المحزن أن البهائم تعلم صلاته وتسبيحها، وبعض بني آدم لا يعلمون صلاتهم ولا تسبيحهم. يعني هذا شيء محزن. فالآن انتشر العلم، على المسلم أن يأخذ هذه الكتب المختصرة في كيفية